هذا وأما المستعاذ منه. وأما المستعاذ منه فهو الوسواس، وهو الخفي الإلقاء في النفس، إما بصوت خفي لا يسمعه إلا من ألقي إليه، وإما بلا صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبد. نعم. وأما الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي، وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء، وهذان وصفان لموصوف محذوف وهو الشيطان. نعم. فقدين من شر الوسواس من شر الشيطان الوسواس الخناس. الشيطان موصوف بوصفين، وسواس خناس. الوسواس والخناس هو الشيطان، هو واحد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الشيطان الوسواس، هذا التقدير، تقدير من شر الشيطان الوسواس الخناس. الشيطان الذي وصفه الوسواس والخناس، سمي وسواس لأنه يوسوس يلقي في النفس بصوت أو بلا صوت، وسمي خناس لأنه يخنس ويتأخر، يوصف بأنه خناس لأنه يتأخر ويرجع إلى الوراء إذا ذكر الله، وإذا غفل جثم على قلبه وبذل فيه الوساوس وألقى فيه. إذا غفل خرج وألقى، إذا ذكر الله خنس وتأخر وأبعد. فإذا كان سنة دائم على ذكر صار الشيطان له سلطان عليه. نعم. وأما الخناس، وأما الخناس فهو الذي يخنس ويتأخر ويختفي، وأصل الخنوس الرجوع إلى وراء، وهذان وصفان لموصوف محذوف وهو الشيطان. هذان وصفان، الوسواس والخناس، يعني الوسواس وصف والخناس وصف، والموصوف محذوف تقدير الشيطان. نعم. وذلك أن العبد إذا غفل جثم على قلبه وبذل فيه الوساوس التي هي أصل الشر، فإذا ذكر العبد ربه واستعاذ به خنس. قال قتادة: الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس، ويقال رأسه كرأس الحية يضعه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه، فإذا ذكر الله خنس، وجاء بناؤه على الفعال الذي يتكرر منه، فإنه كلما ذكر الله خنس وإذا غفل عاد. صلى الله السلام والعافية. الخناس له خرطوم كخرطوم الكلب، فإذا ذكر العبد ربه خنس، ويقال رأسه كرأس الحية يضعه على ثمرة القلب يمنيه ويحدثه، فإذا ذكر الله خنس ابتعد أبعد، فإذا غفل خرج ونفث مع ما في من الشر. جاء من فعال فعال، يعني خناس فعال، لأنه يتكرر منه الخنوس والغفلة، يخنس ويتأخر ويرجع، يتأخر ويرجع على حسب الذكر. إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل خرج، وهكذا باستمرار في جهاد مع الناس. إذا غفلت خرج، وإذا ذكرت الله خلص وتأخر، وهكذا. نسأل الله السلامة والعافية. فإنه كلما ذكر الله خلص، وإذا غفل عاد ورجع. نعم. وقوله من الجنة والناس، يعني أن الوسواس نوعان إنس وجن، فإن الوسوسة الإلقاء الخفي، لكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن، والجني لا يحتاج إليها. نعم. الوسواس نوعان، من اسم الجن ومن الجن. الوسوسة الإلقاء الخفي، لكن إلقاء الإنس بواسطة الأذن، يجي يتكلم معك تسمعه، والجني لا يحتاج إلى أذن، يلقي في القلب. الجني ما يحتاج، يلقي في القلب، والإنسي يلقي في الأذن، وكل منهما وسواس، كل منهما يلقي وجه الخفاء. هذا الإنسي يأتيك بواسطة كأنه نصح لك، وكأنه يحب لك الخير، نذهب إلى كذا، نعمل كذا، نذهب إلى المكان الفلاني معصية، نفعل كذا، ويأتيك ويزين لك الباطل، تسمعه بأذنك ويؤثر عليك حتى يستقر هذا الكلام في نفسك فتوافقه. وأما الجني فإنه يلقي في النفس مباشرة، يلقي في القلب مباشرة بدون أذن، ما يحتاج إلى الأذن. سبق أنه قد يكون بصوت، قد يكون بصوت خفي، وقد يكون بلا صوت، قد يكون بصوت خاص لا يسمعه إلا هو، وقد يكون بلا صوت يلقي في النفس. أما الإنسي فيكون بواسطة الأذن تسمع. اشتركا في أن كل منهما سوستان في الوسوسة وهو القاء الخفي، اشترك الجني والإنسي في الوسوسة، كل منهما يسمى وساس لأنه يلقي في الخفاء، يلقي في الخفاء. لكن هذا الخفاء يكون من الإنسي بواسطة الأذن، ويكون من الجني بواسطة الإلقاء في القلب أو بالصوت الخفي الذي أسمعه إلا هو. نعم. قال رحمه الله: ونظير اشتراكهما في الوسوسة اشتراكهما في الوحي الشيطاني في قوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون والله أعلم. يعني اشترك الجن والإنس في الوسوسة وهي الإلقاء الخفي، كذلك اشتركا في الوحي الجن والإنس اشتركا في يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، إذن الشيطان له وحي والإنس له وحي، اشتركا في الوحي، وهذا الوحي زخرف القول غرورا يغرون به الناس، فاشتركا في الوحي واشتركا في الوسوسة. الشياطين تشابهت قلوبهم لأن كلهم هدفهم واحد وهو الشر، اشتركا في الوسوسة وهو القاء في النفس، واشتركا في الوحي. نعم. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. سورة الناس في تفسير الشيخ السعدي. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: تفسير سورة الناس وهي مدنية، وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادتهم لفعله ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ويخنس أن يتأخر إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه. نعم. يقول: من هذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم، مستعاذة برب الناس متصل بهذه الصفات رب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها. الشيطان أصل كل شر ومادة كل شر، الذي من فتنته وشر أنه يوسوس في صدور الناس، يوسوس في صدور الناس يعني في أمر في داخل النفس لا يعلم عنه أحد ولا تستطيع أن تدفع إلا بأي شيء إلا بالاستعانة بالله، بالاستعانة بالله. لو كان تكلم وعندك أحد يمكن تستعين ساعدك في دفعه وإبعاده عنك، لكن ما في حيلة، هذا في يوسوس في صدور الناس داخل النفس ولا يعلم عنه إلا أنت الذي تتأثر، فما بقي للاستعاذة بالله من شره، هو الذي يقدر على دفعه. الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر، هذا من وسوسه، يحسن الشر ويريهم إياه في صورة حسنة، يرى أن مثلا كذا أن فيه راحة للإنسان وفيه إزالة لهمومه، يسمع الغناء، يفعل، يذهب يشرب الخمور، فيه راحة لنفسه، يمنيه وعده في راحة لنفسه، ترتاح من الهموم، ترتاح من الغمور، ترتاح من الناس، ما تدري عن شيء، وهكذا يحسن، يحسن أنهم ويريهم إياه في صورة حسنة، وينشط إرادته وفعله أيضا، يحثهم على فعله، ينشطهم بإرادة فعله، تجد العاصي عنده نشاط وعنده قوة، هذا من النشطه، نشطه حتى يفعل الباطل، ونشطهم بإرادة فعله، ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، يثبطهم على الخير إلى متى وأنت كذا تقرأ القرآن؟ خليك الآن تستفيد، تريح نفسك الآن، تتمشى وتذهب وهكذا، يثبطهم عن فعل الخير ويريهم إياه في صورة غير صورتين الحسنة. قال وهو دائم بهذه الحال يوسوس ويخمس، يخمس يعني تأخر، إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه مد جزر، إذا استعان الإنسان بربه خنس وذكر الله، إذا غفل الإنسان قام وسوس ووضع خرطوبة، وهكذا بين مد وجزر، بين جهاد، فلا بد من الجهاد والاستمرار على ذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله والالتجاء إلى الله والتصبر. ولهذا قال المؤلف فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم. نعم، ينبغي أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله، والله رب الناس، يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله، ومن استعان بالله أعانه، ومن استعاذ بالله أعاذه، ومن اعتصم بالله فنجا عصمه. نعم. وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها. نعم. وبألوهيته الخلق كلهم داخلون تحت ربوبية الله وملكه، كل الخلق داخلون تحت ربوبية، ما في أحد يخرج عن ربوبية الله، لأن من الربوبية أن الله خلقه، في أحد ما خلقه الله؟ ما في، في أحد يخلق مع الله؟ لا، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ فالله تعالى هو الخالق لهذه المخلوقات كلها، وهو المالك لها، وهو المتصرف فيها، في أحد تصرف في هذا الكون غير الله؟ لا. إذا أنت تتوسل إلى الله وتستعيذ بالله بربوبية الله وألوهيته وملكه، فهو المالك وهو الخالق والمدبر، وكذلك بألوهيتنا وبألوهية، نعم، وبألوهية الله وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والوسواس بألوهية الله التي خلقهم لأجلها، يعني تستعيذ بربوبية الله وملكه وألوهيته، ألوهية الله التي خلقهم من أجلها، خلق الله الجن والإنس لعبوديته، وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، لا تتم لهم هذه العبودية إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم حزبا. يعني الله تعالى خلقنا لعبادته، لنعبده ولنأله بأسمائه وصفاته، لا يتم هذا إلا بدفع شر عدونا الذي يريد أن يقتطعنا عنه ويحول بيننا وبينه، ويريد أن يجعلنا من حزبه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إنما ذو حزبة ليكونوا من أصحاب السعير. نعم. والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال من الجنة والناس. نعم، الوسواس يكون من الجن ويكون من الإنس كما سبق، فوسوسة الجن إما بصوت خفي لأسماء الله وإما بإلقاء في النفس، وسوسة الإنس بواسطة الأذن، تحسين الباطن وتزيينه والتثبيط على الخير وتقبيح. نعم. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله تعالى أن يتم نعمته وأن يعفو عنا ذنوبا لنا حالت بيننا وبين كثير من بركاته وخطايا وشهوات ذابت بقلوبنا عن تدبر آياته. آمين. ونرجوه ونأمل منه ألا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا القوم الضالون. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متواصلين أبد الأوقات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نعم. سورة النحل، شرح السيوطي، تفسير السيوطي. قال السيوطي رحمه الله: سورة الناس، قل أعوذ برب الناس خالقهم ومالكهم، خصوا بالذكر تشريفا لهم ومناسبة للاستعاذة من شر الموسوس في صدورهم. نعم. قال برب الناس أسرة خالقهم ومالكهم، يعني والمتصرف فيهم، والخالق والمالك المدبر المتصرف، رب الناس هذا الرب. وخصوا بالذكر الناس، لماذا خصوا الناس؟ قال تشريفا لهم، الناس أشرف المخلوقات البشر، ومناسبة للاستعاذة من شر الموسوس في صدورهم، يعني دي أمرين، خصوا بالذكر تشريفا لهم ومناسبة للاستعاذة من شر الموسوس في صدورهم. نعم. ملك الناس إله الناس، بدلان أو صفتان أو عطف بيان، أو عطف بيان، وأظهر المضاف إليه فيهما. إله الناس بدلان أو وصفان، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس إله الناس. يقول ملك الناس إله الناس، هذا بدل من رب الناس، رب الناس هو ملك الناس إله الناس. أو صفتان، رب الناس وصف إله الناس، ملك الناس إله الناس. أو عطف بيان، عطف بيان يعني يبين، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس إله الناس، ملك الناس إله الناس، بدلان من رب الناس، أو وصفان، أو عطف بيان. نعم. وأظهر المضاف إليه فيهما زيادة للبيان. هنا أظهر المضاف إليهما فيهما زيادة للبيان. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، أظهر المضاف رب الناس، ملك الناس إله. لما قل أعوذ برب الناس ملكهم وإلههم، قال أتى الناس ملك الناس، أظهر الأظهر، جاب الاسم المظهر بدل الضمير، أصلا يقول أعوذ برب الناس ملكهم وإلههم، أعوذ برب الناس أو بالرب ملك، برب الناس ملكهم وإلههم، قال ملك الناس إله الناس، أتى بالمظهر بدل المضمر، هذا ما أظهر المضاف إليهم، زيادة للبيان، زيادة البيان والإيضاح. نعم. من شر الوسواس الشيطان، الشيطان سمي بالحدث لكثرة ملابسته له. الوسواس والشيطان، لماذا سمي الوسواس؟ الوسواس حدث، أليس كذلك؟ حدث من الأحداث، عمل. ليس لماذا نقول من شر الشيطان؟ قال من شر الوسواس أتى بالحدث، قال لكثرة ملابسته له، لكثرة ملابسته للوسوسة سمي بالوسواس، ولم يقل من شر الشيطان، قال من شر الوسواس، والوسواس حدث لكثرة ملابسته له وكثرة وسوسته. نعم. الخناس لأنه يخنس ويتأخر عن القلب كلما ذكر الله. نعم، يخنس ويتأخر كلما ذكر الله، وإذا غفل ظهر، يختفي عند الذكر ويظهر عند الغفلة. نعم. من الجن الذي يوسوس في صدور الناس قلوبهم إذا غلفوا، إذا غفلوا عن ذكر الله. نعم. من قلوبهم، وفسر الصدور بالقلوب، قلوبهم، والقلوب في الصدور. نعم. من الجنة والناس بيان للشيطان الموسوس أنه جني وإنسي، كقوله تعالى شياطين الإنس والجن، أو من الجنة بيان له، والناس عطف على الوسواس. يعني يقول من الجنة والناس بيان للشيطان الموسوس له نوعان جني وإنسي، قوله تعالى الشيطان الإنسي والجن، أو من الجنة بيان له من الجنة، والناس عطف الذي يوسوس له الناس من الجنة هذا بيان، والناس عطف على الوسواس، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، والناس يكون إيش عطف على مشر الوسواس والناس، مشر الوسواس والناس من قال ومن الجنة بيان له. الأول أول الأولى أنه نعم، لأن الشر الموسوس يعني الجن ويسي هذا الأول نعم.